الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المبارك في ديوان أخينا الشيخ أحمد الخليفة، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا على هذه الحفاوة وهذا اللقاء. وأفضل ما يجتمع عليه الناس ما فيه حياة الأرواح، ما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ألا وهو العلم. العلم هو الأمر الوحيد الذي أمر الله نبيه أن يطلب منه الزيادة. لو فتشنا القرآن كله لا نجد أن الله عز وجل أمر نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم. فقال الله جل في علاه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وهذا يدل على أن العلم مهما زاد فإنه خير، بخلاف غيره. ألا ترون أن الصلاة وهي عبادة لو زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها؟ العبادة إذا زادت عن حدها صارت بدعة، وإذا نقصت لم تنفع. أما العلم فكلما زاد كلما كان أنفع وأعظم. ولهذا يقول بعض العلماء إن الإنسان بحاجة إلى العلم أبد الدهر، حتى في الجنة. قد يقول قائل: كيف يحتاجون إلى علم في الجنة؟ استدل بعض العلماء بحديث أن الله جل وعلا يقول لبعض عباده يوم القيامة وهو في الجنة: أي عبدي تمنى، فيتمنى ثم يتمنى ثم يتمنى، فتنقطع به الأماني، فيحتاج إلى تعليم الله، فيذكره الله ويعلمه كذا وكذا فيقول كذا وكذا. هذا العلم أيها الإخوة شرفه عظيم. ولهذا قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. قال ابن عباس: لشرف لك ولقوم. فالشرف الحقيقي في العلم. وكما قال عمر رضي الله عنه: كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. وهو الذي روى حديث عبد الرحمن بن أبزة وقصة ابن أبزة، فلما سمع ذلك عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا هو العلم. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يخرج إلى السوق، فإذا رأت انشغال الناس بالتجارات الدنيوية قال: ويحكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع ويقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فيأتي بعضهم من المسجد فلا يجدون إلا حلقة فلان وفلان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وحلقة فلان وفلان، فيرجعون يقولون: يا أبا هريرة ما وجدنا شيئا. قال: أما إنكم لو جلستم إلى كذا وإلى كذا لكان قد أخذتم من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين كوماوين عظيمين. سبحان الله، آية يتعلمها الإنسان خير له من ناقة ضخمة عظيمة، وكانت النوق الضخام القعانيس كانت من أنفس أنواع الإبل عند العرب. وينبغي للإنسان أن يدرك أن هذا العلم شرف الدنيا والآخرة. وها أنا سائلكم، من منكم يعرف غنيا من أغنياء بغداد في زمن الإمام أحمد؟ أنا شخصيا لا أعرف، وأنتم؟ كلنا نعرف الإمام أحمد الذي ما كان عنده من الثوب إلا ثوبا واحدا يغسله يوم الجمعة ثم ينتظر حتى يجف ثم يذهب إلى المسجد. من منا يعرف غنيا من أغنياء الشرق والغرب في زمن البخاري؟ لا أحد. ولولا أن التاريخ ذكر شريك الإمام البخاري الذي أعطاه ماله في التجارة لما كنا عرفنا حتى ذاك الرجل. وهذا أمر واقعي يدل على شرف العلم. ولهذا كان هارون الرشيد يقول لأولاده: يا أبنائي تعلموا العلم، فإن النسيب إذا جهل ذل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: من لم يذق مرارة ذل طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو أهله. العلم الذي له شرف هو علم الوحيين، ليس الصنايع، فإن الصناعات الدنيوية فانية بفناء أصحابها، وليس فيها ثواب ما لم ينوي صاحبه بذلك نفع المسلمين. أما العلم الشرعي فإن طلبه عبادة، إلى حد أنه يستقبل من الملائكة كاستقبال الملوك للملوك. أليس في حديث أبي الدرداء: إن الملائكة لتضع، ما هو بساط أحمر، ما هو بساط بنفسجي ولا أزرق ولا أخضر، لا، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأفضل ما قيل في هذا المعنى للدلالة على شرف فضل العلم، حتى إن الملائكة لا يتواضعون لمن يطلبه. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يقول: تواضعوا للعلم والعلماء. ولما حضره الأجل سمع منه بعض جلسائه شيئا من التأسف على الموت، فقال له: لما؟ قال: ما أتأسف على الموت إلا لثلاث: صوم الهواجر، وقيام الليل، وملاقاة الإخوان، يعني في نشر العلم وتعليمه. يا إخوة، هذا العلم العظيم الذي أنزله الله عز وجل شرف الله به بني إسرائيل بعد أن كانوا عبيدا عند الفراعنة، فرفع شأنهم حتى قال جل في علا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. على علم على العالمين، الجار والمجرور يتعلق بأمرين كلاهما صحيح. الأول: ولقد اخترناهم على علم منا أنهم يستحقون التفضيل على العالمين. والثاني: ولقد اخترناهم على علم، أن الجار والمجرور متعلق بهم، اخترناهم لعلمهم على العالمين. فإذا أراد الإنسان العزة والشرف فعليه بالعلم. وتأملوا هذا الحديث: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الذين يستفيدون من الكواكب والأنجم الزاهرات قلة، الذين يستفيدون من القمر عامة البشر. ولهذا العالم شرفه الله بأن جعل شهادته مع شهادة نفسه مقرونة بشهادة الملائكة المسبحة بقدسه، فقال في سورة آل عمران التي فيها جهل الضالين من النصارى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإذا كان في دلالة الاقتران شيء من الضعف، فها هنا بالإجماع دلالة الاقتران حجة عند الأصوليين، لأن معناه ها هنا على وجه الاختصاص، وإن كان يأتي في غير هذا الموضع لا على وجه الاختصاص. لكن لننظر إلى سورة المجادلة أو المجادلة لندرك أن الله يرفع شأن العلماء الذين لا يجادلون ولا يجادلون، وإنما ينشرون العلم بقال الله قال رسوله. فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي لم يذكر. أفي الدنيا أم في الآخرة؟ ذلك لأن القاعدة أن متعلق الذي يتعلق به الفعل أو المصدر إذا حذف يدل على العموم. فمعناه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عند الفتن تجده ثابتا راسخا لا يتغير، في الدنيا عند الشبهات راسخ، كما قال ابن عباس: والله لموتي أحب إلى إبليس من كذا وكذا وكذا. قالوا له: لما يا أبا العباس؟ قال: لأنه يلقي الشبهة فأفندها. ويأتيني الرجل من الشرق أو قال من الصين فأفند له الشبهة فيتحسر إبليس على ذلك. هذا العلم أيها الإخوة عظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. حتى قال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، على قراءة العطف وليس الوقف على كلمة أولئك هم الصديقون. قال: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، ثم استأنف الكلام: لهم أجرهم عند ربهم. قال: المعني به العلماء. وأما على القراءة الثانية: أولئك هم الصديقون، انتهى الكلام. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم عند رب ولهم أجرهم ونورهم، كلام مستأنف، وكلا التفسيرين معتبر. ولذلك أيها الإخوة، قال جمع من الشراح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم يهتم كل إنسان بنفسه ولا يبالي بغيره، فيقول بعض المفسرين، بعض الشراح يقول في شرح هذا الحديث، يقول فيغتم الناس لذلك، قال هم العلماء، هم الذين يغتمون للناس فيقولون ماذا نفعل. وقال بعضهم هم الأنبياء والمرسلون والعلماء وليس غيرهم، لأن غيرهم محشور في حال لا يمكنه ولا مكانة له، بخلاف العالم يحشره الله على مكانة. انظر إلى مكانة الله لجبريل، بأي شيء جعله الله مكينا؟ قال العلماء بالعلم، بالعلم مكنه الله تبارك. وانظر إلى ذي القرنين المسلم الذي ملك الدنيا ولم يكن نبي ولا رسول، بأي شيء؟ بالعلم، ثم أتبع سببا. وعامة المفسرين أنه كان يتبع السبب الشرعي مع السبب الدنيوي، فمكنه الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نبذل حياتنا كلها في العلم، نبذل حياتنا كلها في العلم. لأنه إمام العمل، فإن كان صوابا كان العمل صحيح، كان خطأ أو معدوما كان العمل خاطئا أو عرضة للخطأ. ولذلك لو تأملت في حال العباد الذين لا يطلبون العلم تجد في عباداتهم شيء من الدخل، شيء من الدغل، بسبب إعراضهم عن العلم ومجالس العلم. وقد رأى غيري ورأيت شيء من هذا، كان أحد العباد من أهل المسجد الذين كان الناس يعتبرونه عمودا كالعمود في المسجد، لا يفارق المسجد، من أهل الصف الأول مع ما كان منه من صوم. لما صرت إماما في هذا المسجد وبدأت أخذ وأعطي معه، إذا عند شركيات صغرى وهو لا يعلمها، قلت لي يا أبا فلان لما لا تجلس في العلم وتتعلم؟ أنا كبرت، ما في كبر في العلم، قد طلب عامة الصحابة العلم في الكبر. فأبو بكر أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد طلب العلم بعد 40. إذا كان الحال كذلك فلا يقول أن أحد أنا لا أستطيع أن أطلب العلم، والأمر كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام أبو حاتم الرازي يذكرون في ترجمته أنه كان في مرض الموت، فزاره بعض أقرانه وهم يزورونه في مرض الموت، وإذا بهم يتحدثون بحديث، فيقول إن هذا الطريق ليس عندي يا ولد، قم هات الإداوة لأكتبها. سبحان الله العظيم، حرص عظيم. وإذا أردنا أن نتجلد في طلب العلم ونشره فلننظر إلى أهل الدنيا. يا إخوة، أهل الدنيا كم ساعة يوميا يقضون لأجل الدنانير والريالات والدولارات؟ كم ساعة؟ الذين هم يعملون بوظائف الساعات أقل واحد فيهم 6 ساعات. طيب ما الذي يمنعك أنت أن تجدول نفسك أنك تطلب العلم 6 ساعات. وإذا كان الرجل تاجرا من التجار فتجده ما عنده ساعة، الليل والنهار شغال التليفون عنده، شغال الفكر عنده، شغال الذكر عنده في تجارته، حتى إن أهله يا أبو فلان عندي صفقة، جيرانه يا أبو فلان سامحوني عندي سفرة، عياله يا يبا ما عندي وقت. ليش يصير هذول أحسن منا؟ هم استيقنوا أن الدنيا فيه عز لهم، ونحن نستيقن أن عز الدنيا والآخرة في العلم، إذا لماذا لا نبذل كل وقتنا له؟ كان الشافعي يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. ولكن هذا العلم لا بد أن نفهم أنه العلم المنزه، العلم المنزه، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول ورأي فقيه. العلم أن تفهم، أن تحفظ ماذا قال ربك، ماذا قال نبيك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما هو في جيوبهم ولا في تليفوناتهم، لا، ولا في كتبهم، في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم ما حواه الصدر لا ما كان في السطر أو حواه السطر. ثم شقه الآخر الدربة على الاستنباط وفهم كلام الله ورسوله ومعرفة الدلالات وكيفية الاستنباط. قال عز من قائل: لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذن العلم حفظ واستنباط، نتيجة ذلك العمل، نتيجة ذلك العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك يا طالب العلم، يا من تريد ما عند الله، وطن نفسك أنك لا تتعلم شيئا إلا تعمل به، ولو كان أمرا مندوبا فاعمل به ولو مرة. وذكر في ترجمة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه لما احتجم أعطى الحجام فقالوا له إنه لا يأخذ، لما تعطيه؟ قال: سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام. فيطبقون، يطبقون ويعملون. ولنعلم ولنحذر من العلم بلا عمل، فإنه وبال على الإنسان. وعالما بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. فلنحذر، وهذا أمر خطير. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي. قال: فيؤتى برجل يوم القيامة فيقال له: ألم أعلمك؟ وفي رواية: ألم أقرئك؟ يعني جعلتك تحفظ القرآن وتقرأه؟ فيقول: بلى. فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي نشرته وعلمت الناس. قال: إنما فعلت ذلك ليقال عنك قارئ أو ليقال عنك عالم، وقد قيل: اذهب فخذ أجرك منهم خذوه إلى النار. هذا الحديث فيه تحذير شديد لطلاب العلم والعلم. ولذلك إذا رأيت الناس يكثرون الجدال فاعلم أنهم عن العلم العملي في منأى. وبنو إسرائيل لما انشغلوا بالجدال نسوا العلم المنزل، ماذا حصل؟ فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وجد بينهم الاختلاف والتنازع والتشاق. ولذلك يقول العلماء: لولا ترك شيء من المنزل لما وجد الاختلاف والتنازع. فما من نزاع وما من اختلاف وما من بدعة وما من محدثة إلا وسببه عدم العمل بالمنزل. وذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتحاسد بمعنى الغبطة في العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي بها. فهذا الذي ينبغي أن نتسابق فيه، وهذا الذي ينبغي أن نجتهد فيه. وتأمل حالك وحال نفسك، كيف يكون موقفك أمام الله لو قال: إني أنزلت الكتاب، إني أنزلت العلم، ماذا كان حظك منه؟ لأن حظ كثير من بني إسرائيل، إلا قليل منهم، حظ كثير من بني إسرائيل للعلم المنزل عليهم ما ذكره الله في كتابه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني يعني تلاوة، حظهم من العلم تلاوة، يقرون بس. وقال بعض المفسرين، وهذا من تفسير اللفظ العام لأحد مفرداته كله صحيح: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا ظنونا وأوهام، عبالي كذا، أظن هالشكل. هو الدين ما هو بالظن. الدين إما أن تقول بيقين قال الله قال الرسول قال الصحابة وتسكت. وكما قال علي رضي الله عنه: لو سكت الجهال العلم نقطة كثره الجاهل، ولو سكتوا لما زاد هذا العلم. العلم قال الله قال الرسول محفوظ محفوظ. فعلينا أن نحرص. وأختم بهذه القصة حتى لا أطيل عليكم قد أخرتكم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس وهو قد جاوز العاشرة أو في العاشرة، قال لفتى من الأنصار ترب له، قال: يا أخي تعال فلنطلب العلم ولنجلس في حلق العلم ولنتتبع العلم. فقال له هذا الأنصاري: ويحك يا ابن عباس، أو تظن الناس يحتاجون إلي وإليك وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فترك الأنصاري طلب العلم، واستمر ابن عباس يطلب العلم. يذهب إلى بيوت الأنصار في شدة حر المدينة، يقول ابن عباس: لو شئت أن أطرق الباب لطرقت، لكن إعظاما للعلم وتصغيرا للنفس يقف عند الباب حتى يخرج الأنصاري فيسير معه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثه الحديث والحديثين، ويسأله عن مسألة أو مسألتين. وجلس على هذا سنين حتى شرفه الله عز وجل، فصار عمر يدخله في مجلس الشورى وهو ما بلغ 20، ومجلس الشورى عمر البدريون. فلما كان بعد سنين وإذا بذاك الأنصاري بعد 50 من الهجرة، اللي كان عمره 10 سنوات صار عمره 60 سنة، ذهب إلى مكة لحج وعمرة، فاحتاج إلى مسألة، فسأل الناس أين يذهب؟ قالوا: اذهب إلى الحلقة فاسأل شيخها. وإذا بالناس، تعرفون موسم الحج، وإذا بالناس قد اجتمعوا على رجل، فدفعهم حتى وصل فرآه وإذا هو ابن عباس، قال: صبر فوصل، ولم أصبر وهانا ذا احتاج إليه. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم انشراحة لطلب العلم، وأن يرزقنا وإياكم الحرص في طلب العلم وفي نشره، وأن يرزقنا وإياكم درجة طلاب العلم فنعم الدرجة هي. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.